خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كان ذلكم القارئ عبد الرحمن بن عبد العزيز الفوزان، وقد رتل ما تيسر من سورة الفرقان في أول التلاوات المرتلة في هذه الحلقة. ذكر الله تعالى صفات المؤمنين عباد الرحمن التي استحقوا من أجلها أعلى منازل الجنان، وأنه خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبادة، مما يدل على أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره وقلبه ولسانه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية. ووصفهم سبحانه بصفات حميدة هي إجمالا التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف والإقتار والنزاهة عن الشرك والبعد عن الزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والابتهال إلى الله. ثم بين الله تعالى جزاءهم الكريم، وهو نيلهم الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثانية التلاوات المرتلة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام بصوت القارئ أحمد مختار فلاتة، وهو إمام مسجد محمد الحماد في مكة المكرمة، سنستمع بصوته إلى سورة الرعد كاملة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم،

الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كان ذلكم القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي وقد رتل ما تيسر من سورتي الفاتحة والفرقان ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة القراءات العشر والتلاوة كانت برواية ورش عن نافع. للفاتحة مستمعين الأعزاء أسماء متعددة مما يدل على شرفها وعلو مقاصدها ونبل أهدافها وشمولية موضوعاتها مما يجعل اسما واحدا غير كاف للدلالة عليها، إذ إن العنوان له علاقة بمضامين المعنون له وأهدافه ومقاصده. وفي آيات سورة الفرقان صفات عباد الله الذين يعطون جزاء أعمالهم البيوت العالية في الجنة، وقد دلت الآيات على السبب الذي أفضى بهم إلى هذا الجزاء العظيم وهو أعمالهم، ودلت على السبب الذي تمكنوا به من القيام بهذه الأعمال وهو الصبر لقوله تعالى بما صبروا. ومن أعظم الحكمة معرفة الأسباب والمسببات وارتباط بعضها ببعض، فلا ينهض بامتثال المأمورات وترك المنهيات إلا من صبر. والصبر خلق من الأخلاق التي تتربى وتنمو بالمران والدوام، فواجب على المكلف أن يجعل تربية نفسه عليه وتعويدها به من أكبر همه، إذ لا يقوم بالتكاليف الشرعية إلا به، بل ولا يستطيع الحياة في هذه الدار الدنيا الموضوعة على الابتلاء إلا إذا تمسك بسببه.